سائلة تقول أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول إنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وبيده مسبحة. ما أظنها صادقة، لأن المسبحة بدعة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحث على البدع. ويشترط في رؤية ادعاء رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون على الصفة التي جاءت بها السيرة الصحيحة. فلو ادعى شخص أنه رآه في منظر بشع أو ليس جيدا، أو رآه وبه عاهة أو نحو ذلك، نقول له ما صدقت في هذه الرؤيا. ولو ادعى رجل أنه رآه على غير الهيئة التي جاءت السيرة فإننا لا نسلم له، ولا شك أنها مما قد يدعيه بعض الناس للشهرة. وثانيا أن يكون المدعي من أهل التقى والصلاح. وثالثا أن لا يدعي أنه أمره بأمر مخالف للقرآن والسنة. أن لا يدعي أنه أمره بأمر مخالف لهدي الكتاب والسنة. فلو أنه قال إنه أمره بصلاة سادسة، نقول له صادق أو كاذب؟ كاذب. ولو ادعى أنه أمره بقتل فلان، نقول له صادق أو كاذب؟ كاذب. ولو أنه قال إن الرسول قال له اصعد الجبل في النهار حافيا على قدميك، نقول له صادق أو كاذب؟ كاذب. ولو أنه قال إن الحج قد انتقل إلى شهر المحرم، نقول له صادق أو كاذب؟ كاذب. ولو أنه قال إنه رأى خادم الحجرة النبوية وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال افعل كيت وكيت ووزع هذه الأوراق، نقول له صادق أو كاذب؟ نقول له كاذب. كل هذا من الدجل والسب، وما يسمى بالمسبحة هي من البدع، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من البدع وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه السبحة من البدع، هذا الذي ندين الله به ونشهد الله عليه، فإذا ارمها وألقي بها في الزبالة، إنها مقبحة وليست مسبحة كما قلت بالأمس. والسنة أن تسبح بماذا؟ بيديك يا عبد الله هكذا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هي التي تسأل يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم أكمل، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولم يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السبحة، ولم يفعلها أحد من أصحابه، ولم يفعلها أحد من أصحابه. فعليك أن تقتدي به، لا بما يأمرك به شيوخ الطرق، اقتأس بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم أسوة حسنة في من؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. قد يقول قائل نحن نرى بعض المشايخ يتساهل في الفتوى بالسبحة، قل له أعطني الدليل يا أخي. نعم أنا معك فيه فتاوى بهذا، لكن أين الدليل؟ وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. أما حديث أن جويرية كانت تسبح بالنوى هذا غير صحيح، بل هو ضعيف. وأما تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، لكنه ما كان يسبح بالحصى، وإنما كان الحصى في يده فسمع الحصى وهو يسبح في يده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من المعجزات ومن الآيات. وليس أنه كان يسبح بالحصى بيده، بل كان يسبح بيديه، كان يعقد التسبيح بيمينه. فتأس به يا عبد الله، وإياك والعادات فإنها تخرب العبادات، إياك وبعض العادات فإنها تخريب للعبادات. أنا أقول شيئا واحدا، أقول أين الدليل، أقول أين الدليل، أعطني دليلا واحدا على جواز السبحة، من الكتاب أو من السنة أو فعل أحد من الصحابة أو فعل أحد من الأئمة الأربعة. ابن مسعود رضي الله عنه رأى أناسا يسبحون بالحصى وبينهم رجل في مسجد البصرة، فذهب إليهم وهم على هذه الحال، بينهم رجل يقول لهم سبحوا الله 100، كبروا الله 100، اهللوا 100، احمدوا 100. فقال لهم ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح والتهليل. فقال هلا عددتم سيئاتكم؟ فحري لكم أن لا يبخسكم الله شيئا. قالوا ما أردنا بهذا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يبلغه أو لا يوفق له. فهذا معنى ذلك أنه أنكر عليهم ذلك، ثم ذكر أوصاف الخوارج وقال وما إخالكم إلا منهم. قال إن أرسل سلم ذكر قوما تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وذكر أوصاف الخوارج ثم قال وما أظنكم إلا منهم. فلقد رأيتهم يوم النحر. انظر عاد، انظر إلى ما توقعه هذا الصحابي الجليل، هل صدق توقعه أم كذب؟ صدق توقع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بدليل ماذا؟ فلقد رأيتهم يوم النحر. يقول الراوي لهذا الأثر، وهو أثر صحيح، رواه الدارمي في سننه، ورواه ابن وضاح، ورواه كثير من أهل العلم بسند صحيح. يقول الراوي فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. ما المقصود بيوم النهروان؟ يوم الخوارج مع علي، عندما قاتل الخوارج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قاتلهم الله، وقد قاتلهم حتى وجد بينهم ذا الثدي. فاستبشر علي لما وجد هذا الرجل بين القتلى. لماذا استبشر؟ من يجيب؟ ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لمن قتلهم أجرا، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال فاقتلوهم حيث وجدتموهم، يعني من؟ الخوارج، أتباع ذي الخويصرة الذين يكفرون المسلمين، وما أكثرهم اليوم لا كثرهم الله. فانتبهوا، بدأوا ببدعة يسيرة غير مكفرة، وهي استخدام السبحة، استخدام الحصى، كانوا يسبحون بإيش؟ بالحصى. فما لبثت هذه السبح أن تطورت حتى كفروا من؟ المسلمين، وعلى رأسهم من؟ الصحابة، وعلى رأسهم أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فانظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. يقول الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة وإياكم وصغار المحدثات فإنها إيش؟ فإنها تصير كبارا. سبحان الله، تصير إيش؟ كبارا. لأن الإنسان إذا ابتلي ببدعة أو بمعصية صغيرة فإن وتساهل في تتابع تلك البدع والمعاصي فإنه يستمرئها، فإذا استبرأها يزيد ويزيد ويزيد حتى تصبح أمرا معتادا عنده، حتى لا يفرق بين السنة والبدعة ولا بين الصغيرة والكبيرة. إذا كثر الإمساس قل الإحساس، من يهن يسفل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. يعني مثلا بعض الناس اليوم يتساهل بصلاة يعني بالذكر يوم الجمعة وبتلاوة القرآن، وثم يتأخر إلى أن يقرب وقت الخطبة، ثم يتأخر إلى الأذان، ثم يتأخر إلى بداية الخطبة، ثم يتأخر إلى نهاية الصلاة، ثم في النهاية يترك ماذا؟ صلاة الجمعة والجماعة، أليس كذلك؟ إذا تساهل المرء بهذا الشكل كما يقول عمر رضي الله عنه: تنقض عور الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فأرجوك يا عبد الله إذا خرجت من المسجد الآن أن تلقي بهذه السبحة في برميل الزبالة، وإن كان فيها ذكر اسم لله عز وجل فأحرقها حتى لا تعرض اسم الله لماذا؟ للأوساخ والنجسات. ما يهديها أحسن الله إليك. لا، ما يهديها، ليس له أن يهديها، لأن البدع لا تهدى. أهدي إلى أخيك ثوبا أو عمامة أو كلمة طيبة أو كتابا نافعا، أما أن تهدي هذه السبحة القبحة لا والله. فألقها. أنا أقول ستجد من يختفيك بخلاف ذلك. أنا أعرف أن البعض سيقول: سألنا فلانا وعلانا فأفتى بالجواز من أجل العد، فهل عددنا سيئاتنا؟ فحري على الله أن لا يبخسنا من حسناتنا شيئا. فارمي بها، ارمي بها، ارمي بها يا عبد الله. تأس بنبيك. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وتحدث للناس من أقضية بقدر ما لهم يتركون من سنة. فإذا ترك الإنسان سنة، فإذا فعل بدعة ذهبت بسببها سنة. تسمع الآن قبل أن يسلم الإمام، والله قبل نهاية التسليمة الثانية تسمع فرقعة هذه القبح في الجيوب، يدخل يده في جيبه ويخرجها بسرعة كأنه يخشى أن تفوته. لا يا عبد الله، تعلم الذكر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وتأس بنبيك صلى الله عليه وسلم، وألقي بهذه القلائد. هذه قلائد حيوانات، هذه شيخ، هذه حطها على البعير وعلى الحمار وعلى النعجة وعلى العنز، وفعلا والله على التيس. لا تجعلها لك شعارا. روح إذا جيت هناك قلدها الحمار الذي تركبه، هذا حقها، وليست شعارا من شعائر دين الله عز وجل. سبح بيديك، تأس بنبيك صلى الله عليه وسلم، اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في صلاتك، في تسبيحك، في تهليلك. هكذا سبح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفقني الله وإياكم للسنة فإنه طريق الجنة، وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس المساء.